بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا إلى شرح قول الإمام السنوسي: فعطف القدم والبقاء بحنانك، أي على الوجود من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم. وقلنا أن فيه بحثا من وجوه، أولها أن مقتضى قوله سابقا واستحالة العزم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه، وقوله بعده وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له تعالى يستلزم وجوب القدم والبقاء، إذ الملتفت له في العطف اللزوم لا العموم والخصوص. هذا أولا تكلمنا عنه البارحة. ثانيا أن كلامه حيث جعل الوجود عاما يقتضي أنه قصي له جزئيات من جملتها القدم والبقاء، وهو لا يصح لأنهما سلبيات، والوجود غير سلبي لأنه إما عين الذات أو حال واجبة للذات، وكيف يصح أن يكون السلبي من أفراد الوجود؟ هذا ثالث. ثالثا أن مقتضى كونه من عطف اللازم على الملزوم بطلان جعله من عطف الخاص على العام، لأن اللازم إما مساو لملزومه أو أعم منه، والمطابق لذلك أن يجعل من عطف العام على الخاص لا من عطف الخاص على العام. وأجيب لأن يعني أجيب عن هذا من عطف الخاص على العام المراد به إذا كان يبطل بقوله من عطف اللازم على الملزوم، لأن اللازم قلنا أنه إما مساوي أو أعم من ملزوم. وأجيب بأن مراد الإمام التنسي بقوله من عطف العام من بقوله فعطف القدم والبقاء أي باعتبار وصفهما بالوجوب، وجوب القدم ووجوب البقاء باعتبار وصفهما بالوجوب، وقوله على الوجود أي بهذا الاعتبار أي أنه واجب الوجود باعتبار الوصف، وقوله من عطف الخاص على العام مراده بالخاص هنا ما كان متحملا لفرد هو ما كان متحملا لفرد لا ما كان جزئيا. الجزئي ليس الفرد، هو ما الجزئي هو تعريفه ما لا يمنع نفس تصور ما يمنع نفس تصور مفهوم عن وقوع شركة فيه. ليس المراد بالجزئي هنا هذا، إنما هو الفرد واحد. نعم. فقوله من عطف الخاص على العام مراده بالخاص ما كان متحملا لفرد لا ما كان جزئيا. نعم. ومراده بالعام ما كان متحملا لفردين لا ما كان كليا. الكلي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع شركة فيه. فالمراد بالخاص هنا ما كان متحملا لفرد واحد، وبالعام ما كان متحملا لفردين. هذا مراد الإمام السنوسي من عطف الخاص على العام، ليس الجزئي الذي يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه، أو الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه. ولا شك أنه وجوب الوجود وهو عدم قبول الانتفاء سابقا ولاحقا متحمل لفردين. ما هو؟ أحسن. واضح أن وجوب الوجود وهو عدم قبول الانتفاء سابقا ولاحقا متحمل لفردين وهما القدم والبقاء، وكل منهما متحمل لفرد واحد. القدم نفي السابقية والبقاء نفي اللاحقية. نعم. بيان ذلك أن وجوب الوجود في قوة قضية كلية، في قوة قضية كلية قائلة لا ينفى وجوده بحال، والقدم في قوة قضية جزئية قائلة لا عدم سابق، والبقاء كذلك في قوة قضية جزئية لا فناء لاحق، في قوة قضية جزئية قائلة لا عدم لاحق. فكفى الوجود في قوة وجوب الوجود في قوة قضية كلية، نعم لا ينفى وجوده بحال، والقدم في قوة قضية جزئية لا عدم سابق، والبقاء كذلك في قوة قضية جزئية لا عدم لاحق، وهو من أفراد الكلية الأولى التي هي ما هي لا ينفى وجوده بحال. عندما نقول لا ينفى وجوده بحال يعني هذه قضية كلية من أفرادها لا عدم سابق لا عدم لاحق، هذا صادق بقولنا لا ينفى وجوده بحال، واضح؟ لأن ما لا ينفى وجوده بحال صادق على لا عدم سابق وعلى لا عدم لاحق، ومن المعلوم أنه يلزم من صدق الكلية في صدق الجزئية. فقول الإمام السنصي من عدل الخاص عن العام أو اللازم عن الملزوم أو للتخيير، أي وإنك مخير إن شئت جعلت العطف من عدل الخاص عن العام، وإن شئت جعلته من عطف اللازم على الملزوم. نعم، فإن شئت جعلت العطف من عدل الخاص عن العام نظرا لقلة أفراد المعطوف، وإن شئت جعلته من عطف اللازم نظرا لأنه إلى أنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية، فلا منافاة بين كون القضية الجزئية خاصة لدخولها في الكلية وقلة أفرادها، وبين كونها لازمة لها لاستلزام الكلية للجزئية. هذا معنى اللزوم، فإذا وافق الأمر. ونتكلم على مسألة عندما قلنا أن عطف اللازم على الملزوم، ومن مقتضى اللازم أن يكون أعم أو متساويا للملزوم، فعلى هذا المفهوم يبطل قولنا من عطف الخاص على العام يجب أن يكون من عطف العام على الخاص. توجيه هذا الكلام للإمام السنوسي أن المراد بالخاص هو ما كان محتملا لفرد واحد، لا ما كان جزئيا. التعريف المنطقي للجزئي ما يمنع نفس التصور مفهوم عن وقوع الشركة فيه، والكلي والمراد بالعموم هو ما كان متحملا لفردين، ما كان متحملا لفردين لا الكلي المنطقي، وهو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه. فالوجود عندما الوجود والقدم والبقاء، الوجود محتمل لفردين، محتمل لفردين وهما عدم قبول الانتفاء سابقا ولاحقا، والقدم وهو هذا المعنى العموم به، والقدم فرد واحد وهو نفي السابقية، والبقاء فرد واحد وهو نفي اللاحقية. ثم بينا بيان ذلك أن وجوب الوجود أو أن هذا العام الذي نتكلم عنه في قوة قضية كلية لا ينتفى وجوده بحق، قضية كلية. وبالنسبة للخاص هو في قوة قضية جزئية، بالنسبة للقدم لا عدم لاحق، بالنسبة للبقاء لا عدم، بالنسبة للقدم لا عدم سابق، بالنسبة للبقاء لا عدم لاحق. ومن المعلوم أن هذا القضية هذه الجزئية هي تتضمنها القضية الكلية، وإلا لا يصح نسبتها إليها من حيث الصدق، فيلزم من صدق الجزئية صدق الكلية، ومن صدق الكلية صدق الجزئية. نعم، هذا هو المعلوم المراد. وقال إن شئت جعلته من عطف اللازم على الملزوم لأنه يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية، أو من عطف الخاص على العام لأن المراد بالخاص هنا ما كان مشتملا على فرد واحد، والعام ما كان مشتملا على فردين، فتم الأمر واضح إن شاء الله تعالى. طيب، نحن الآن مباحث يعني كثيرة جدا، يعني إنه أنا أسترد من شرحه كلمة كل باش ننتهي من المواضيع كلها، حتى كلا قلت لي بعدها هي لمجرد مش لمجرد لا لمجرد العبارة وإذا رب وفقنا يعني درس المدارس أما الآن تحقيق كل مسألة يعني. فأصبر قال في الكتاب فإن قلت المصنف فسر القدر بأنه سلب العدم الثابت على الوجود أو سلب الأولية للوجود والمطابق لذلك أن يكون مقابله المستحيل ثبوت العدم الثابت على الوجود نعم كما فسر البقاء بسلب العدم اللاحق للوجود فالأليق عليه أيضا أن يكون نقيضه ثبوت العدم اللاحق للوجود فما الموجب لجعل النقيض الحدوث وطروء العدم مع أن نقيض سلب الشيء ثبوت ذلك الشيء يعني نقيض الوجود لا وجود نقيض القدم لا قدم هذا الكلام عليه الآن ما يقلقناه يعني قلنا إن إما أن يكون مساويا لنقيضه أو أقصى منه على القول بالحق نعم فالتقابل بين الحدوث والقدم التقابل بين الحدوث والقدم من التقابل بين الشيء وبين المساوي لنقيضه لأن نقيض القدم لا قدم وهو عين الحدوث وهو عين لأنه لا واسطة بينهما هذا إن فسر الحدوث بمعنى المجاز الحدوث له معنيان حقيقي ومجاز وهو التجدد بعد عدمه هذا المعنى المجازي التجدد بعد عدمه واضح كالأعراض لأنها لا تبقى ثمانية سيأتي معنى هذا كله بتفصيل وأما إن فسر بمعناها الحقيقي وهو الوجود بعد عدمه هذا المعنى الحقيقي للحدوث فالتقابل بينهما من التقابل بين الشيء والأخص من نقيضه إذا فسر الحدوث بمعناها الحقيقي فيكون التقابل بين قدم و الحدوث هو التقابل بين الشيء والأخص من نقيضه وإن فسر الحدوث بمعنى المجازي وهو التجدد بعد عدمه فيكون من التقابل بين الشيء والمساوي لنقيضه لأن نقيض القدم هو لا قدم وهو يشمل أو يشمل الحدوث بالمعنى المذكور والتجدد بعد عدمه على هذا الحدوث أخص من لا قدم الذي هو نقيض القدم الحدود أخص من لا قدم أعمل يشمل المعنيين الحقيقي للحدود وهو الوجود بعد عدمه والمجازي للحدود هو التجدد بعد عدمه لا قدم هذا يشمله كله والحدود قد وجهه إلى هذا قد وجهه إلى هذا يفهم هذا إن شاء الله نعم كم في ماشي للحدود معنيين عندك المعنى الحقيقي للحدود هو الوجود بعد عدمه فيكون هنا التقابل بين الشيء و بين الشيء والأخص من نقيضه وإن فسر بالمعنى المجازي وهو التجدد بعد عدمه يكون التقابل بين الشيء والمساوي لنقيضه نعم فإذا قلنا فهنا يكون اللاقدم الذي يشمل نفي الأمرين الحقيقي والمجاز الوجود بعد عدم الحدوث لا قدم يشمل الأمرين الحدوث بعد عدم والتجدد بعد عدم والحدوث قد يكون هذا وقد يكون هذا المراد نعم ولذلك هو نقيض نعم ينفي العين مباشرة قدم في الوجود قدم هو ينفي الحدوث بمعنى اي نفي لا قدم هنا نحن نقول مش إثبات اللاقدم استحالة اللاقدم يعني تقول استحالة اللاقدم أبلغ من قول استحالة الحدوث وقد يقول لك ما الفرق فهذا تبين له أن هذا نقيض وهذا مساوي المفروض تفصل له وقواعد اصطلاح الأصوليين يطلق عليه ضد أصوليون يجعلونه ضد طيب كما فسر البقاء بسلب العدم اللاحق للوجود فالأليق عليه أيضا أن يكون نقيضه ثبوت العدم اللاحق للوجود. فما الموجب لجعل النقيض الحدوث وطروق العدم مع أن نقيض طلب الشيء ثبوت ذلك الشيء؟ نعم واضح. قلت المطابق في النقيض ما ذكرت، لكن المنافاة حاصلة لاستلزام كل من الحدوث وطروق العدم. هذا هو طروق العدم. المعنى الثاني للحدوث هو المجاز، تجدد بعده عدم، هذا الطروق. وبين الآن يعني العلاقة بين الأمرين، عندنا قدم يقابله حدوث، قدم يقابله طروق. فالقدم الذي يقابله الحدوث ما هو؟ إما التقابل بينهما، بين الشيء والأخص من نقيضه، أو المساوي لنقيضه. لأنه الحدوث له معنى إما التجدد بعد عدم أو الوجود بعد عدم، والطروق هذا هو التجدد بعد عدم. الطروق هذا هو التجدد بعد عدم. طيب قلت المطابق في النقيض ما ذكرت، لكن المنافاة حاصلة لاستلزام كل من الحدوث وطروق العدم العدم الثابت قبل الوجود أو بعده. وملزوم المنافي منافي، وملزوم المنافي منافي. قال لكن المنافاة حاصلة لاستلزام كل من الحدوث وطروق العدم العدم الثابت قبل الوجود أو بعده. وملزوم المنافي منافي، يعني ملزوم، لأنه عندما قال العدم الثابت قبل الوجود أو بعده، العدم الثابت العدم ثابت قبل الوجود أو بعده، إذا قلنا بالحدوث وطروق العدم فملزوم المنافي منافي. فإذا نفينا العدم الثابت قبل الوجود وبعده يلزم عنه نفي الحدوث وطروق العدم. فلها هذا معنى نفي وملزوم المنافي منافي. نعم. ولعل الشيخ يرى أن الحدوث وطروق العدم أوضح عند العامة، فعبر لهم بما تألفه أفهامهم مع حصول المقصود. حصل المقصود، لكن هي الدقة، أنه عندما نقول أن هذا نقيض ليس نقيضا في الحقيقة، مع أنه قيل إن الحدوث هو العدم السابق على الوجود وإن لم يقله الشيخ. وعلى كلا القولين لا يعقل الحدوث إلا بشركة من العدم. الحدوث لا يعقل إلا بماذا؟ بسابقية العدم. فإن قلنا الحدوث هو العدم السابق على الوجود، أو هو الوجود أو هو التجدد بعد عدم، بينهما التقاء جامع بينهما، وهو ماذا؟ التشارك في العدم السابق. التشارك في العدم السابق بين المعنيين هناك تشارك، فالمقصود حصل. المقصود حصل بين المعنيين، المراد يؤدي، المعنى يتأدى بكلا الدلالتين، لأنهم يشتركان في سابقية العدم، وهذا هو المنفي، هذا هو المنفي عن الواجب. طيب قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: السبب الذي أثبتناه لوجود العالم القديم قديم، المراد بالسبب هنا المخصص، فإنه لو كان حادثا لافتقر إلى سبب آخر. وهذا معنى حدوثه دور تسلسل حكيم، إما هذا يستلزم هذا الكلام الدورة أو التسلسل، وهذا بيناه في الدروس الماضية في إثبات وجوب الوجود أو القدم وما ترتب عليه من فساد. إذا قلنا أن هذا العالم ليس له موجب، وإذا كان أثبتنا له موجب ولم يكن قديما فلا فيكون ممكنا، فهنا الترجيح بدون مرجح. واضح؟ فالسبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم، فإنه لو كان حادثا لافتقر إلى سبب آخر، لأن الحادث يحتاج إلى محل. وكذا ذلك سبب الأرض، فإذا سلسل سنبين يعني في موضعه يعني البرهان الذي يدل على بطلان التسلسل، وهو برهان القطع والتطبيق. نعم. وكذلك نبين كيف أن هذا العالم لازم الحدوث أو قطعي الحدوث بالمطالب السبعة. ما تسمى بالمطالب السبعة هو إثبات تلازم بين الأعراض والجوار وأنهما حادثان. وهذا يأتي كيف شيء لأننا سنتكلم في هذا الموضوع وننتهي منه. فإنه لو كان حادثا لافتقر إلى سبب آخر، وكذا ذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير النهاية وهو محال، واستحالة التسلسل إلى ما لا نهاية له ببرهان القطع والتطبيق، فيأتي معنا إن شاء الله. وإما أن ينتهي إلى قطع التسلسل، هذا بيناه يعني كثير من المرات، إما السلسلة تنتهي وهذا هو اللازم لأن عدم التلاهي مستحيل عقلا، فإذا وصلنا إلى آخر سلسلة يلزم علينا وجوبا أن نقول أنها ليست حادثة، وإلا يرجع التسلسل الذي أثبتنا استحالته، فيجب أن يكون قديما ويتم المطلوب. وإما أن ينتهي إلى قديم لا محالة قطعا كما قال الغزالي، يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه نحن صانع هذا العالم، أي موجده تبارك وتعالى، ولا بد من الاعتراف به بالضرورة. ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم، هذا معنى القدم، وجوده غير مسبوق بعدم. لماذا؟ لأن الحدوث الذي نفيناه عنه هو معنى الحدوث وسابقية الحدث، فعندما نفينا الحدوث نفينا سابقية العدم عنه، وإذا نفينا سابقية العدم عنه من مقتضى ذلك لزوما نفي إلى حقيقة العدم عنه، لأننا إذا جوزنا لا حقيقة العدم عليه يبطل قولنا نفي سابقية العدم عليه، فكل ما ثبت قدمه استحال عدمه، وما استحال عدمه ثبت قدمه. فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق، هذا هو معنى القديم. فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود ونفي عدم سابق، إثبات موجود ونفي عدم سابق. فالقدم كما سماها الإمام الغزالي صفة رافعة، المقصود بالرافعة سلبية، لم يسميها سلبية، سماها رافعة. فالقدم صفة رافعة لا زائدة، ليست متعلقة كالمعاني، المعاني صفات زائدة، معنى زائدة أنها متعلقة. ما معنى التعلق؟ طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحله. فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم، بل القدم صفة سلبية ترفع ضدها كما يعبر عنها هذه سلبية غير المعازلة. بل القدم صفة سلبية ترفع هذه التعاون بتاع الغزالي رافع، فأنا فسرت يعني حتى مش معناها. بل القدم صفة سلبية ترفع ضدها كما يعبر عنها يعبر عنها علماء هذا من الديانة، وهذا هو سبب نفي الزيادة. فيجب أن نقول ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهاية، إذا قلنا أنه صفة زائدة يكون معنى، وهذا المعنى يحتاج إلى قدم آخر، وإذا قلنا أنه معنى قام به وهكذا إلى ما لا نهاية له بيناه. هناك من قال أن القدم والبقاء صفتان من صفات المعاني، بينا بطلان ذلك، واضح؟ ولا شيء بينا هذا البطلان، ها؟ طيب، قال والعالم مع كونه موجودا لم يزل فهو باق لا يزال، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وإنما قلنا ذلك لأنه لو انعدم لافتقر عدمه إلى سبب، ذلك العدد الطارئ إذا قلنا به سهل سبب يعني مؤثر، وإلا قلنا به تأثير بدون مؤثر أو مرجح أو ترجيح بدون مرجح، فإذا قلنا أنه ينعدم يحتاج ذلك العدم إلى مؤثر ليتم العدم إلى سبب، فإنه طارئ يعني طارئ بعد استمرار الوجود في القدم، هذا العدم بعد استمرار الوجود في القدم الذي لم يثبته عدم طرأ عليه عدم، وكل طارئ قاعدة وكل طارئ يعني لا بد له من سبب من حيث إنه طارئ لا من حيث إنه موجود، العدم ليس موجودا ليس وجودا وإنما هو طارئ، فيلزم عنه مخصص مؤثر سبب، وذلك المرجح لذلك العدم أن نثبت بطلان نفوق العدم على القديم، وذلك المرجح إما فاعل يعدم بالقدر أو ضد أو انقطاع شرط من شرائط الوجود، هذه ثلاث احتمالات لا رابع له، إما يعني فروغ العدم يكون في إحدى هذه الثلاث، إما فاعل يعدم بالقدرة أو ضد أو انقطاع شرط من شرائط الوجود. أولا إذا قلنا فاعل يعدم بالقدرة لذلك العدم الطارئ محال أن يحال على القدرة، يستحيل أن يحال ذلك العدم على القدرة، أي لا تصح إحالة المرجح للعدم على القدرة، إذ الوجود شيء ثابت، الوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر عن القدرة كما بين في صفة القدرة أو وظيفة القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيء عدميا، والعدم ليس بشيء، العدم هو شيء ليس بشيء، فكيف القدرة تتوجه إليه؟ لا تتعلق به القدرة، إنه لا شيء، إنه لا شيء، فيستحيل أن يكون فعلا واقعا بأثر القدرة، فإن نقول فاعل العدم هل فعل شيئا؟ فإن قيل نعم كان محالا، لأن النفي ليس بشيء، لأن الوجود إثبات والعدم نفي، الوجود إثبات والعدم نفي، فكيف فهنا تبين أن المرجح فاعل يعدم القدرة باطل، يعني هذا العدم من هذه الحيثية لا يكون، بقي الضد وانقطاع شرط من شرائط الوجود، سنبين مثلنا واحدة تلو الأخرى. لا لا دولة ولا دولة كم تماما علاش هو الفعل هذا كان في يعني عدمي كان في العدم وفما شيء موجود وأعلي يعني حتى الأثر بتاع الفعل هذا شو معنى؟ أي أثر؟ يعني كان شيء موجود وأعلي فلم يعد موجود، لا لا مش هذا المقصود، المقصود أنه العدم هذا العدم هو لا شيء ولا تتوجه إليه القدرة بالفعل، لأنه ليس فعلاً أصلاً، هو ليس فعلاً، مش معنى أنه موجود يعني ذات أعدمت، هي موجودة ذات الذات، أي أعدمة، لكن هذا لا شيء، تسلط القدرة توجه إلى لا شيء، هذا لا يكون، كانت القضية كذلك، مش قضية أنه ذات أعدمت، أنت موجود فات، فتعلقت بك القدرة بالإعدام، كموجود. واضح، وهذا هو البطلان، نعود ورا، لا تصح إحالة المرجح للعدم على القدرة، إذ الوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر عن القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيء عدميا، والعدم ليس بشيء، يعني كيف يفعل الأمر عدم ليس بشيء، فيستحيل أن يكون فعلاً واقعاً بأثر القدرة، فإن نقول فاعل العدم هو فعل شيئاً؟ لم يفعل شيئاً، هو عدم كيف يفعله؟ فإن قيل نعم كان محالاً لأن النفي ليس بشيء، لأن الوجود إثبات والعدم نفي. وقلنا إما أن يعدمه بضده، وهو باطل أن يقال إنه يعدمه ضده، لأن الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده بمضاده القتل. إذا قلنا أن هذا الضد حادث اندفع تأثيره على القديم، كيف يؤثر الحادث على القديم؟ يندفع. وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم، ومحال أن يكون له ضد القديم كان موجودا معه في القدم يؤثر فيه ولم يعدمه، وقد أعدمه الآن لأن الضدين لا يجتمعان، وما ضدان لا يجتمعان. نعم. فكذلك بطل المرجح بضد. بقي المرجح بانقطاع شرط من شرائط الوجود. هذا كله لبيان وجوب أو استحالة العدم عليه، استحالة العدم على الواجب. وباطل أن يقال عدم لانعدام شرط وجوده، فإن شرط إن كان حادثا استحال أن يكون وجوده القديم مشروطا بحادث. يعني إذا قلنا شرط حادث يستحيل أن يكون وجوده القديم مشروط بحادث، لأنه شرط يلزم من عدمه العدم. وإن كان قديما فالكلام في استحالة عدم الشرط كالكلام في استحالة عدم المشروط، فلا يتصور عدمه إذ كل منهما قديم على هذا الفرض. الشرط المشروط قديم، وما ثبت قدمه استحال عدمه. فتبين أن الانقطاع أن لحوق العدم مستحيل كذلك بانقطاع شرط من شرائط الوجود. إذا كان حادثا لا يستحيل توقف الواجب الوجود عن القديم على الحادث، وإن كان ذلك شرط قديما والمشروط كذلك قديما عفوا الله، وهو ما ثبت قدمه استحالة عدمه، فلا يستحيل لا الشرط ولا المشروط، فبطل الطرفان. فثبت قدمه تبارك وتعالى أن استحالة لحوق العدم عليه، ولا وذلك لأن إذا قلنا بلحوق العدم ذلك العدم يحتاج إلى بناء إلى سبب، وسبب أن يكون السبب يعني أن يحتاج إلى سبب ذلك العدم، واضح؟ وهذا باطل لأن السبب إما أن يكون فاعل يعلم بالقدرة أو ضده أو انقطاع شرط من شرائط الوجود، والثلاثة باطلة في هذه الأمر. فثبت أن طلوع العدم أو لحوق العدم على القديم مستحيل عقلا، واضح؟ ثم شوف الثواب. فإن قيل الآن إشكال، فبماذا تثنى عندكم الجواهر والأعراض؟ يعني ثم تقول الكباية كيف تثنى الجواهر والأعراض عندكم؟ يعني عند أهل السنة. نعم. ولو كما افتقر تبدل العدم بالوجود الى مرجح للوجود على العدم، فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم الى مرجح للعدم على الوجود. لأنه قلنا مثلا اذا على فرض حقوق العدم على الواجب، فيحتاج هذا العدم الى مرجح على استمرار الوجود. حقوق العدم يحتاج الى مرجح، والمرجح اما ثلاثه امور: اما فاعل يعلم بالقدره او ضده، أو انقطاع شرط من شرائط الوجود. فأثبتنا أنها ثلاثة هذه باطلة، فثبت أن الانعدام باطل. ما فيش تخيل القاعده ثم الغين القاعده هي هذا هو اللي كنت بقوله انت اللي ضميت انه نحن قلنا ان كنا كل طارئ لابد له من سبب بعد بين معنى الثلاثه ان هذه الثلاثه في هذه القاعده لا مش لا علاقه بينهم. نحن كيف اثبتنا هذه القاعده؟ كيف اثبتنا ان كل طارئ لابد له من سبب؟ قلنا طارئ العالم مع كونه موجودا لم يزل، فهو باق لا يزال لأنما ثبت قدمه استحال عدمه، وإنما قلنا ذلك لأنه لو انعدم لافتقر عدمه إلى سببه. واضح؟ فإنه طارئ بعد استمرار الوجود في القدم، وكل طارئ فلا بد له من سبب من حيث إنه طارئ لا من حيث إنه موجود. يعني القاعدتان تتناغمان، عندما نفينا السبب اولا هذه القاعده تطبق على من يمكن ان يلحقه، الذي كان في وجود كان وجوده مسبوقا بعدم. اما هذه القاعده ان كل طارئ لا بد له من سبب لا تستعين في حق من لم يسبقه عدم. واضح؟ فلما نفينا السبب تبين انه ليس ان العدم لا يبرا عليه. عندما قلنا ان كل طارئ لابد له من سبب، نحن نفينا السبب ام لا في الواجب، تبين انه ان العدم لا يبرا عليه، ثم القضيه فاشله وغيره يبرا عليه العدم. هذا هو، والله اعلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.